بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أتم النعمة وأظهر المحجة. يا رب يا رب لك الحمد حمدا أسترد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول الله حكاية على لسان رسول الله: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا عند مماتهم ولا في يوم نشورهم. يقول النبي: ولك أني أنظر إلى أهل لا إله إلا الله وقد خرجوا من قبورهم يمسحون التراب عن رؤوسهم يقولون لا إله إلا الله، فيدخلون الجنة ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا ومعلمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، نبي الهدى أتم الله به الدين وأعز الله به الإسلام، فدعا الناس وأخرجهم من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الطاهرين، وصل على أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم ربنا أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، إننا في أيام هي من أعظم الأيام والليالي عند الله، أقسم بها ربنا تعالى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر. والفجر وليال عشر، هذه الليالي التي دخلت وحلت ونزلت بنا، فما واجبنا نحوها؟ وما سر عظمة وما سر عظمتها وما سر مكانتها بادئ ذي بدء؟ لا بد أن يعلم الناس أن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي خير الأمم، هي واسطة العقد في هذا الزمان، هي كما قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة محمد هي أمة الوسط في هذا الزمان، هي واسطة العقد بين أمم الزمان. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا في الاعتدال، وسطا في الشرائع، وسطا في العقل، ولذلك كنتم خير أمة أخرجت للناس. خرج موسى عليه السلام بالألواح فقرأ في الألواح أن أمة هي آخر الأمم خير الناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقال موسى عليه السلام: رب اجعلها أمتي. فقال الله: إنها أمة محمد يا موسى. فقال موسى: يا رب، قرأت في الألواح أن أمة هي آخر الأمم يشفعون ويشفع لهم، هم أمة من خير الأمم، فاجعلها أمتي يا رب. فقال الله: إنها أمة محمد يا موسى. فألقى موسى الألواح ورفع يده إلى السماء وقال: اللهم اجعلني من أمة محمد يا رب العالمين. فأمة محمد يتشرف أي إنسان أن يكون فيها. عباد الله، ما سر عظمة العشر الليالي هذه التي دخلت، عشر ذي الحجة، هذه الليالي العظيمة، ما سر عظمتها؟ أما سرها ومكانتها، فإن كل الكتب السماوية ختمت في تلك الليالي العظيمة. ختمت التوراة في العشر من شهر ذي الحجة، وختم الإنجيل في العشر من شهر ذي الحجة، وختم القرآن في العشر من ذي الحجة، حيث قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان ختام تنزل القرآن هي هذه الليالي الكريمة العظيمة التي يعيشها هذه الأمة. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى جعل شريعته واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك. أما أمة موسى عليه السلام، فإن الله عز وجل واعد موسى 40 ليلة، 30 من شهر ذي الحجة، من شهر ذي القعدة، وعشر من شهر ذي الحجة. وخرج موسى عليه السلام لتلقي الألواح والتوراة، وإذا بقومه ينكرون العهد له ويتخلفون عن موسى، فعبدوا العجل بدلا عن ربهم سبحانه وتعالى. جاء رجل ضال مضل، رأى أثرا من أثر جبريل عليه السلام، فأخذ قبضة من أثر الرسول، وهذا هو السامري. ودعا الناس، ودعا بني إسرائيل بأن يأتوا بزينة لهم، ذهبا وفضة وجواهر، فجمعوا جواهرهم وذهبهم وصنعوها كهيئة العجل، فأخذ بعض آثار الرسول فقبضها إلى ذلك العجل الذي هو مصنوع من ذهب وفضة، وإذا بالعجل يخور، وإذا بالعجل يصيح. فقال السامري لبني إسرائيل: هذا إلهكم، هذا ربكم، فعبدوه بدلا عن الله سبحانه وتعالى. ونسي السامري ونسي بنو إسرائيل، نسوا الله الذي أنجاهم من فرعون، نسوا الله الذي شق لهم الأرض وجعلت لهم 12 عينا، نسوا الله الذي ظل لهم بالغمام، نسوا الله الذي أكرمهم وأطعمهم، وعبدوا جسدا له خوار. فقال: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذه انحراف الأمم يوم تخرج عن الصراط المستقيم، يوم تزل الأمم فتغوى وتصير في صراط الشيطان الرجيم. جاء موسى عليه السلام غضبان أسفا، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، أتعجلتم غضب الله سبحانه وتعالى، ما صنعتم، ما خبرك يا سامري؟ فقال: بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول، وكذلك سولت لي نفسي. وعبد الناس ذلك العجل، لهم عقول لكن لا يعقلون بها، قلوب لا يفقهون بها، أعين لا يبصرون بها، فأغواهم الشيطان. فكان جزاء السامري وجزاء العجل. أما العجل الذي عبدوه فقال موسى عليه السلام: أما ذلك فلنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. وأما إياك يا سامري، وأما السامري الذي أغوى الناس وأضل الناس، فإن جزاءك في الدنيا أن تقول: لا مساس، لا مساس، لا أحد يمسه، لا أحد يمسكه، لأن من أمسكه فكلما أمسك السامري في مكان احترق ذلك المكان. إذا جلس احترقت إليته، إذا قام احترقت رجله، إذا أمسك شيئا احترقت يداه. عذاب في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد. إن لك في الدنيا أن تقول: لا مساس. أيها المؤمنون، إن هذا مضرب الأمثال عندما تحيد الأمة عن الصراط المستقيم، الصراط الذي رسمه لها الأنبياء، فإن كل نبي رسم صراطا واضحا إلى الله رب العالمين. يقول نبينا صلوات الله عليه وعلى آله وسلم: لكل أمة عجل يعبدونها، لكل أمة عجل يعبدونه، وعجل أمتي الدينار والدرهم. نعم، فلكل أمة ما يعبدونه، أما أمة محمد فإن العجل الذي يتبعونه الدينار والدرهم. فالدينار والدرهم كم أضل من ناس، كم أشقى من ناس، كم بدل كثير من الناس ضمائرهم ومبادئهم بسبب الدينار والدرهم. قتل الحسين بن علي سلام الله عليه بسبب الدينار والدرهم، ولأن الضمائر بيعت، ولأن الدراهم غرت الناس، بيعت الأوطان بالدينار والدرهم، هزمت الأخلاق بالدينار والدرهم. وصدق النبي حين كان يقول: ليأتين زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. أرأيتم إلى إنسان حين يمسك الجمر على يديه، يمسك الجمر على يديه تكاد اليد تحترق. يقول النبي: القابض في آخر الزمان على دينه كالقابض على الجمر، له أجر 70 صحابيا. في آخر الزمان تزداد المغريات، تزداد الشهوات، تزداد الفتن، تزداد الإغواءات. فالذي يقبض على دينه ويتمسك بمبدأه، لا يبيع دينه، لا ينخرط إلى طريق الشيطان، فالقابض على دينه كالقابض على الجمر، له أجر 70 صحابيا. أيها المؤمنون، إننا إذا تكلمنا عن انحراف أمة موسى عليه السلام، فإن من حرفوا عن الصراط المستقيم الذي وضحه الله وضربه الله مثلا فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لأن الشيطان يرسم للإنسان طريقا غير طريق الله، يزين له ويغويه ويغره، فيجعل الإنسان يحيط عن طريق الله رب العالمين، يدخل في الفتن وفي الإغراءات والشهوات، وينتقل الإنسان بعد أن كان صالحا فيصير في ظلمات الشهوات تائها. ضرب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصراط المستقيم فقال: إن الله عز وجل ضرب مثلا بالصراط المستقيم، بالطريق الواضح البين. هذا الصراط له سوران عن يمين وشمال، هذا الصراط له سوران، وفي السور هذا فيها فتحات وأبواب، وعلى الفتحات والأبواب ستر مرخاة، هذه الستر موضوعة على الأبواب. وفي الطريق مناد ينادي ويقول: أيها الناس اسلكوا الصراط المستقيم، لا تدخلوا الأبواب، إذا دخلتم الأبواب فستتفرق بكم عن سبيله، وتضلوا وتقعوا في الشهوات وتنزل إلى جهنم. وفي الصراط أيضا يقف واحد يدعو الناس ويغويهم ويأتي بهم إلى الأبواب وإلى الفتحات ليضلهم ويغريهم ويدخلهم في الظلمات. قال النبي: أما الصراط فهو طريق الله، وأما السوران فهما محارم الله رب العالمين، وأما الفتحات فهما تزيين الشيطان، وأبواب الحرام، أبواب الحرام مفتوحة عليها ستر، الستر هما تزيين الشيطان. والداعي الذي يدعو في الطريق ويقول: أيها الناس لا تسلكوا إلى الفتحات، واسلكوا صراطا مستقيما فهو القرآن، وهم الأنبياء، وهم الدعاة، وهم الصالحون. أما الذي يدعو الناس ويدخلهم الفتحات والأبواب والنوافذ فهو الشيطان، يريد من الناس أن يسقطوا في الملذات ويسقطوا في الفواحش فيجعلهم في النار. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الشيطان يزين للإنسان، يزين الشهوات ويلبسها لباسا آخر غير اللباس، يجعل الحرام مزينا للإنسان في هيئة الحلال، يقول: هذا ذكاء، هذا أكلك يا ابن آدم، إذا أكلت أموال الحرام فهو من العقل ومن الذكاء. يزين للإنسان، يقول للشاب: يا شاب تعال إلى الحرام، ادخل إلى الزنا، انظر النظرة ثم النظرة ثم اللقاء ثم الابتسام، ما لك يا شاب، أنت اليوم شباب ولن تموت إلا بعد زمان. يغري ويغر، ثم بعد ذلك يوقعهم في الظلمات، كما قال الشيطان: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. أيها المؤمنون، هذا هو الصراط وهذا هو الانحراف. عندما تنحرف الأمم عن طريق الله ما صلت وما صامت فهي في غير الطريق. ولذلك وضح الله السبيل وبين الطريق بأن يسلك صراط الذين أنعم الله عليهم، لا صراط المغضوب عليهم الذين غضب الله عليهم بسبب الشهوات، ولا الضالين بسبب البدع، بسبب الترهات، بسبب الأفكار الضالة. فهو صراط الذين أنعمت عليهم، لا صراط المغضوب عليهم ولا صراط الضالين. أيها المؤمنون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيها الناس، كلكم يدعو الله في اليوم أقل يوم 17 مرة، تقولون اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، حتى لا يسير الناس عن يمين وشمال. تمسكوا بالصلوات، تمسكوا بالمنارات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صراط الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا وعد من النبي، لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض، وعترتي آل بيتي. نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. هذا الصراط، هذا بيان الصراط. من انحرف وسار في طريق الشيطان فالشيطان دليله، ومن سار في صراط الله فالجنة مأواه. أسأل الله العافية لنا ولكم والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. عباد الله، الصراط هو ذلك الطريق الذي وضحه الله رب العالمين. كان نبينا يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. يقول النبي: ليأتين الزمان يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فتن كقطع الليل المظلم أولها كآخرها. ولذلك بين النبي أن في آخر الزمان فتن شتى، فمن تمسك بدينه هدي إلى صراط مستقيم. التلفاز يهدم، الأصحاب تهدم، الشوارع تهدم، المسايرات تخرب، المجالسات تخرب. ولذلك كم من الناس كانوا على صراط مستقيم، ثم بعد ذلك أول ما طرأ طارئ وإذا بهم ينزلون وينسلقون في طريق الشيطان. هؤلاء إذا انزلقوا اليوم فسينزلقون غدا إلى قعر جهنم. فالصراط اليوم هو الطريق الواضح البين، والصراط غدا كما قال ربنا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وارد جهنم مطلع على جهنم، لا داخل فيها. وإن منكم إلا واردها، لأن الصراط جسر مضروب على جهنم، يسير كل بني آدم من عليه، يسير الناس على ظهره. فمن الناس من يمشي كأنه البرق، يمشي ونوره معه. أما الذي كذب والذي اغتاب والذي أكل الحرام والذي زنى والذي ترك الصلوات والذي ما أطاع الوالدين فإنه سيصير في جهنم وبئس القرار. كان أحدهم إذا وصل إلى الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا بكى، فقال الله قد التزم بأن كل بني آدم سيسيرون على الصراط، لكن لم يطمئني أننا سنسير إلى آخره. ربما يسقط الكثير الذين تحملوا الذنوب، الذين تحملوا الأوزار، يسقطون من جسر جهنم ويصلون إلى النار، تحتهم النار التي يقول الله عز وجل فيها تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، أما جاءكم الرسول، أما كل جمعة نذير، أما كل يوم سماع للقرآن؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. عباد الله، إن جهنم والمجرمون يمرون على الصراط تتميز من الغيظ، تتقطع من الألم، إنها ترمي بشرر كالكسر، الشرر الواحد كأنه عملاق كبير تخطف الناس وتجعلهم في قعرها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر بعض الناس على الصراط فيقع من الصراط إلى جهنم، أتدرون كم سيصل إلى قعرها؟ سيظل 70 عاما يهوي ويهوي حتى يصل إلى قعر جهنم. 70 عاما، أليست أعمارنا 70 عاما؟ أليست حياتنا ما بين 60 و70؟ وهذه الأيام يموت في 30 و40. 30 عاما في شهوات وملذات وترك للصلوات، ثم بعد ذلك 70 عاما يهوي في النار. أتساوي هذه الأيام التي نعيشها اليوم 70 عاما والشيب وضعف العين وضعف البصر 70 عاما في شهوات، أتعدل 70 عاما يهوي في قعر جهنم؟ ألسنا في الدنيا نستطيع أن نغير ذلك؟ ألسنا في الدنيا اليوم يستطيع الإنسان صلاة وزكاة وعبادة حتى لا يقع في قعر جهنم؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرجلهم وعلى ركبهم وعلى وجوههم، يحشرون على وجوههم صما وبكما وعميا، مأواكم جهنم وبئس المصير، بسبب الشهوات التي ارتكبوها، بسبب النظرات الحرام، بسبب ترك أوامر الله في العالمين. أيها المؤمنون، إن الصراط هو ذلك الطريق الذي سيمر الناس عليه، لكنه مظلم شديد الظلمة، لكن للمؤمنين له نور عظيم. يمر المؤمنون، يمر الذين صلوا وصاموا، ما تركوا الصلوات، ما تركوا الفرائض، هؤلاء يمرون على الصراط ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. أما المنافقين، أما الذين تركوا الصلوات ودخلوا في الأعراض، قالوا وقلنا وانتهكوا حرمات الله، زنوا، ما صلوا، شربوا الخمور. يوم يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نكتبس من نوركم، تعالوا ائتونا بجزء من نوركم، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. يقول المنافقون ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، نعم كنتم معنا، لكنكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. الشهوات ارتكبتموها، المحرمات انتهكتموها، فجزاؤكم اليوم ظلام دامس إلى قعر جهنم. أما المؤمنون فيسيرون على الصراط بالنور بنور يبهر العقول ويبهر الأبصار بسبب الصلوات، كما كان النبي يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. نور تام، نور تام يوم يتمنى الناس أقل الأنوار. فمن صلى وصام وعبد الله وكان على الصراط اليوم سيكون إلى الجنة نعيمه وداره وقراره. أيها المؤمنون، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمر الناس على الصراط فيكون أول من يمر من الخلائق الله، يكون أول من يمر أنا وأمتي، محمد بن عبد الله وأمته أول من يمر. وإذا مرت أمة محمد يقول النبي: يا رب سلم، يا رب سلم، حتى لا يسقط. يسقط كثير من الناس، يسقط الكذابون والدجالون، يسقط الذين كانت أقنعة على وجوههم ويأمرون وينهون وهم كذابون، يسقطون في جهنم وبئس القرار. يوم يمشي الإنسان ويسمع الصراخ ويسمع البكاء ويرى إلى جهنم. ولذلك واجب على الإنسان أن يغير نفسه اليوم قبل أن يأتي يوم لا يستطيع التغيير. عباد الله، في الصراط مكانان ومعلمان لا يستطيع الإنسان أن يفر منهما: الأمانة والرحم. الأمانة والرحم، فإذا كان الإنسان أمينا مر، وإذا كان خائنا لا يستطيع أن يمر أبدا. قول الأمانة، قولوا لمن عذب المساكين، والمساكين اليوم كثيرين، العيد سيأتي وكثير من الفقراء ما وجدوا كسوة العيد لأبنائهم، ما وجدوا ما يؤكلونهم ويطعمونهم. هؤلاء الذين رفعوا الأسعار وما وجد للفقراء بابا عندهم، الأمانة في أعناقهم، لن يمروا من الصراط إلا وقد حوسبوا على الأمانة. وفي الصراط أيضا لا يمر الإنسان إلا إذا سئل عن الرحم، رحمه، فإذا كان قاطع رحم وضع في النار وبئس القرار. وسئل عن أبيه وأمه وأخواته وإخوته، لا يمر على الصراط أحد حتى يسأل عن الأمانة وعن صلة الرحم. أسأل الله العلي العظيم الكريم أن يجعلنا من السائرين في الصراط المستقيم، المطمئنين في صراط الله رب العالمين. عباد الله، أنتم في أيام العشر من شهر ذي الحجة أكثروا فيها من الصلاة والصيام والعبادة والدعاء، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، ختمت كل الكتب السماوية في هذه الليالي الكريمة. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا رسول الله وعلى أخيه الإمام علي وعلى فاطمة والحسن والحسين وعلى جميع آل رسول الله وأصحاب رسول الله وأزواج رسول الله ومن سار على نهج رسول الله إلى يوم الدين. مدوا أيديكم إلى العلي الكريم وقولوا: ربنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته. اللهم أصلح الرعاة والرعية والأمة المحمدية، واصرف عنا وعنهم كل محنة وبلية. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، وفقنا يا رب العالمين إلى جنة عرضها السماوات والأرض، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في بقاع الأرض أجمعين يا رب العالمين. انصر المجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي كل مواطن الأرض وجنوب لبنان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأمريكا، دمرهم تدميرا، واجعل الدائرة عليهم وانتقمهم، واجعل لنا النصر والتمكين يا أرحم الراحمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. آمين آمين آمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، وأقم الصلاة.